التاسعة عشرة، معرفة أن الميزان له كفتان. نعم، له كفتان، خلاف المعتزلة القائلين بإنكار الميزان، ويقول الميزان ليس هو ميزان حسي، وإنما ولا يحتاج الميزان الحسي للبقال والحوال. أما الرب فلا يحتاج إلى الميزان الحسي، وإنما المراد به العدل. هذا في رد عليه، قال له كفتان. لو أن السماوات السبع والأرض السبع في كفة، ولا الله في كفة، هو ميزان حسي له كفتان حسيتان. جاء في الحديث أن أطباقه أن الكفة أعظم من أطباق السماوات والأرض.